أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الحمد لله العلي القدير، مبشر المؤمنين بالفضل الكبير، ومنذر الكافرين حر السعير، وصلى الله وسلم على نبينا السراج المنير. وبعد، في هذا الشريط الرد على طلاسم المدعو فوزي الكركري المسمى مقام الولاية كنت يده التي يبطش بها. ونحن في هذا نبتغي أولا وقبل كل شيء مرضاة الله عز وجل، وهي دعوة إلى أتباع هذا المدعي إلى التوبة إلى الله سبحانه وإلى طريق الحق، وتذكرة للمؤمنين، وبيان لمعالم الدين وما عليه جماعة المسلمين. يقول صاحب الطلاسم في الكذبة الأولى كما هي عادته أن يقول: يستدل على دين الباطل بقول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يقول: فهذه المبايعة هي مبايعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بايعه المسلمون. فيستدل بهذا الحديث على أمرين: الأمر الأول هو أن بما أن المسلمين إذا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يبايعون الله عز وجل، يستدل بذلك على أن رسول الله هو صورة من الله عز وجل. ثانيا، يستدل بهذه الآية على بيعة الطريق الكركرية. إذن هنا عندنا أمران: الأمر الأول هو ما يسمونه السريان، ويعني هم يلعبون على المصطلحات، لأن سبقهم إلى هذه المعتقدات الباطلة أقوام، ورد عليهم علماء أهل العلم من جماعة المسلمين، وأكفروهم وبينوا أحكامهم، بل وقطعوا رقاب من أبى التوبة منهم على الكفر والزندقة أمثال الحلاج. وهم الآن يعني أرادوا أن يتفادوا هذا الاصطدام مع الحكم المسبق عند جماعة المسلمين وفي كتب أهل العلم على تكفير أهل الوحدة والاتحاد، وأرادوا أن يخترقوا هذا يعني العلم وهذا التراث الذي هو ضد منهجهم، فسموا الأمور بغير مسمياتها، فقالوا: نحن لا نقول اتحاد ولا حلول، لكن نقول سريان، والسريان هو نفس الحلول، هو نوع من الحلول. إذن فبداية، ما هو وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هؤلاء أقوام يقولون بأن كل ما رأيته أمام عينيك فهو الله عز وجل، يعني أن الخالق والمخلوق ليس إلا شيء واحد، وكان يقول بعضهم: لا هو إلا هو، بدل لا إله إلا الله. و هذا الحلاج كان يأمر بعض الناس كابنتي أو زوجة ابنه أن تسجد له، فإذا سألته كيف يسجد لبشر أوليس السجود لله؟ يقول إله في السماء وإله في الأرض. ويعني قتل الحلاج، أكفره أهل العلم في زمانه، وقتله الخليفة مرتدا على كفره وزندقته، وكان يعتقد بالحلول بأنه هو الله تعالى، الله عما يقوله الظالمون بأن الله حل فيه، كما تقول النصارى أن الله حل في عيسى، وتقول الحلولية أن الله يحل في بعض مخلوقاته، منهم من يقول أن الله يحل في جميع المخلوقات، منهم من يقول أن الله يحل في بعض المخلوقات، كما تقول الكركرية إذا بلغ المرء إلى درجة من الولاية وكذا فإنه يصل إلى درجة يحل فيه الخالق ويسري فيه الخالق، وهم يجعلون الخالق نورا فيقولون بأن هذا النور الذي هو الله يسري في هذا الولي حتى يصير عنده صفات الربوبية، ويصير الرب هو الشيخ والإنسان الكامل كما يسمونه. إذن ما بالنسبة للاتحاد؟ هذا عن الحلول، يعني في الحلول هناك خالق ومخلوق، غير أن الخالق حل في المخلوق. أما الاتحاد فيقولون ما تم إلا شيء واحد، هو يعني هو الرب، وكل ما رأيته فهو الرب وليس ثم أمران. ومن هم من يقول الاتحاد يقع خاصا في بعض الناس وبعض المخلوقات، ومنهم من يقول الاتحاد وقع عاما، وهؤلاء أصحاب القول بوحدة الوجود، ولهم عقائد يعني تشبه اليهود والنصارى، وتشبه أهل يعني الوثنية. يقول قائلهم في أحد الأشرطة، يقول لا معبود إلا الله ولو كان العابد وثنيا. لماذا؟ لأن الله يقول لأن الله قد حل في جميع المخلوقات، مهما عبدت فأنت تعبد الله. وسنأتي إلى قوله، سنأتي إلى ذلك. يعني يعني أولا الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فسرها أهل العلم، يعني قال أبو جعفر يد الله فوق أيديهم لها وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيع لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. إذن ليس هناك تأويل يقول بأن يد الله فوق أيديهم أو يبايعونك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا معناه بأن الله هو رسول الله أو رسول الله صورة من الله تعالى، الله على ما يقوله أهل الباطل علوا كبيرا. الأمر الثاني الاستدلال بهذه الآية على بيعة الطريقة. سبب نزول هذه الآية في الحديبية، وهي بيعة على عدم الفرار من الزحف، بيعة الحديبية، بيعة الرضوان تحت الشجرة. وهذه البيعة ليست بيعة لطريقة صوفية، فأين هو دليل البيعة الصوفية؟ ثم تنزلا أنكم وجدتم دليلا وأنى لكم أن تجدوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة على الإسلام رجالا ونساء، ولا تصح بيعة على عدم الفرار أو النصرة أو الهجرة، بغير بيعة الإسلام. هذه بيعات مشروعة لكنها لا تصح بغير بيعة الإسلام. أما بيعة الطارق الصوفية فهي بيعة باطلة من أصل وبدعة منكرة. يقول الله سبحانه في بيعة الإسلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا وعن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري الشاهد. المهاجرون والأنصار يقولون: نحن الذين بايعنا رسول الله على الإسلام ما بقينا أبدا وليس على الطريقة الكركرية. يقول مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، قال: إن الهجرة مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. رواه مسلم في صحيحه. فهذه أيضا بيعة الإسلام وليست بيعة الطريقة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، لقيت خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة، قلت: أين تريد يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم، إن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ فقلت: وأنا؟ قال عمر بن العاص: وأنا والله ما جئت إلا لأسلم، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم والد خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دانوت فبايعته، ثم انصرفت. أخرجه الحاكم بسند صحيح. فهذه كلها الأدلة وغيرها من الأدلة، وهي كثيرة، على بيعة الإسلام ودخول الإسلام ببيعة الإسلام. فأين أنتم من بيعة الإسلام؟ أم أن الكشف لم يكشف لكم هذه السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتستدلون ببيعة الرضوان على عدم الفرار من الزحف؟ أي زحف عندكم أنتم، وأي رضوان عليكم؟ الكذبة الثانية تقول: تفسيرا لهذا الحديث السابق وهذه الآية الماضية، تقول: لسان الذوق يقول أن يد المصطفى فنت فناء كليا في الحق. اليد التي يبايع بها، يقول صاحب الطلاسم، فنت فناء كليا في الحق وبقت به، فأصبح بالحق يبطش وبه يبايع بالضبط، كما جاء في رواية أخرى لحديث الوليفة بيبطش، وهذا بلا حلول ولا اتحاد ولا ممازجة، فكل ذلك كفر في الشريعة والحقيقة. انظر إلى التلاعب بالألفاظ وتسمية الأمور بغير مسمياتها، بلا حلول ولا اتحاد. بداية أنتم تقدسون ابن عربي الاتحاد صاحب وحدة الوجود، ولا تكفرونه، تعظمونه ولا تكفرونه. ثانيا، يقول صاحبك الذي وضع شريطا بعنوان لا معبود إلا الله، ولو كان العابد وثنيا يقول مهما عبدت فإنك تعبد الله سبحانه، فإن لم يكن هذا حلولا واتحادا فما هو؟ ومهما سميته فإنه عين الكفر والزندقة. ثالثا يقول في نفس الشريط كل ما تراه عينك كفرا فهو في الحقيقة إيمان وليس كفرا. وأنت ها هنا تقول بأن الحلول والاتحاد كفر في الحقيقة وفي الظاهر، فكيف تزعم هنالك أنه لا كفر في الحقيقة إنما الكفر في الظاهر، وتزعم هنا بأن الحلول والاتحاد كفر في الحقيقة والظاهر؟ الكذبة الثالثة تقول تتكلم باختصار عن قول نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد ليس أن يأتي دجال بدين جديد، ولكن المعنى أن يرد الناس إلى الأمر الأول وتحيا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلح المجدد أو الطائفة المجددة تحيا من درس من السنن وتصلح ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وأنتم لا تحيون سنة رسول الله ولا تجددون الإسلام، إنما تجددون دين الجعد بن درهم والحلاج وليس دين المسلمين. الكذبة الرابعة تقول المصطفى مرآة الحق، كما أن مرآة سيدنا المصطفى يعني سيدنا محمد هو صورة الحق، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، وقوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق إلى آخر الكلام. فلا يفوتك الإيمان بما في الحديثين على مراد الله ورسوله دون تشبيه ولا حلول ولا اتحاد. بلا تشبيه ولا حلول ولا اتحاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الرحمن صورة الله بلا حلول ولا تشبيه ولا اتحاد. الحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق، أورده مسلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني. وعند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. أيضا في باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفي صحيح ابن حبان يقول ذكر السبب الذي من أجله أطلق رؤية الحق على من رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق إن الشيطان لا يتشبه بي. إن الشيطان لا يتشبه بي من رآني، هذا باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا باتفاق أهل الحديث. ثانيا كيف يكون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي رؤية الله بدون حلول واتحاد كفاكم لعبا بزخرف الألفاظ وبسفه العقول. هل هذا القول إلا هو نفسه قول الطاغوت الكذاب الحلاج؟ لا خفف الله عنه العذاب إذ يقول: سبحان من أظهر ناسوته سر لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب. هذا الحلاج الذي قتله الخليفة سنة 309 هجرية بفتوى من أهل العلم لأجل كفره وردته وزندقته. سبحان الله. الكذبة الخامسة تقول باختصار، تتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضل كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صححه الألباني. أولا، أنت لست وحدك من آل البيت، كثير من الطوائف ومنهم الرافضة ينتسبون لآل البيت، وليس من آل البيت في شيء، بل هي طوائف كفر وشرك بعيدون كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. ثانيا، أنا إمام جماعة المسلمين، وأنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة رضي الله عنها، وأنا أشهد الله أنك أنت على باطل وزيغ وضلال. ثالثا، ألفاظ الحديث كما أوردتها كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء، ضعفها أهل العلم، ولا يلتفت لتصحيح الألباني لما ضعفه أهل العلم المتقدمون أصحاب الصنعة وأصحاب الجماعة والدين القويم. وعلى فرض صحة هذا اللفظ فإنه يكون معناه أهل بيتي المتمسكون بسنتي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في حجة الوداع: قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم والآجري والبيهقي. رابعا، لفظ الحديث كما جاء في صحيح مسلم، وقول قال صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا الحديث الصحيح بهذا اللفظ الصحيح فيه الحث على اتباع كتاب الله عز وجل، ووصية بأهل البيت كما قال سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الكذبة السادسة، يقول صاحب الطلاسم يحتج ويستدل بحديث عن أنس بن مالك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد، وقوم في المسجد رافع أيديهم يدعون، فقال: ترى بأيديهم ما أرى؟ فقلت: ما ومن بأيديهم؟ قال: بأيديهم نور. قلت: ادعوا الله أن يرينيه. فدعا فأرانيه فأسرع فرفعنا أيدينا. أخرجه البيهقي، وقال البخاري: لا يتابع عليه. أنت تقول قال البخاري لا يتابع عليه، فلماذا تستدل بهذا الحديث وهو ضعيف فيه الخطاب بن عمر الثوري ضعيف ضعفه أهل العلم. قال عنه أبو جعفر العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. فكيف تستدل بخبر منكر وضعيف وأتباعك؟ أين هي عقولهم؟ وكيف يبتلعون أحاديث منكرة ومجتزأة ويخرجون علينا بوجوه عبسة وأعين محمقلة؟ لا تسبوا سيد الشيخ، لا تسبوا سيد الشيخ. أين هي عقولكم؟ ألم تقرأوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار؟ الكذبة السابعة: يقول هذا الجاهل بأمر الدين والدنيا، يقول: أما الخنصر فهو يمثل كوكب القمر، أصابع تمثل كواكب، والخنصر يمثل كوكب القمر، أما علم هذا هذا الساحر، هذا الكاهن الساحر، أما علم بأن الأقمار ليست كواكب، ولكن الكواكب هي التي تدور حول النجوم، والأقمار تدور حول الكواكب، فالقمر، فعديد من الكواكب لها أقمار تدور حولها، قمر أو اثنان أو أكثر من ذلك. الكذبة الثامنة: يقول صاحب الطلاسم: عندما تقبل يد إخوانك من الفقراء فأنت تقبل اسم الجلالة الله، لذا كان عندنا في الطريقة تقبيل اليد واجبا. عندنا في الطريقة ماذا؟ تقبيل اليد واجب. إذن هم يقرون بأنهم هم ليسوا على دين الإسلام، لأنهم عندهم في الطريقة واجب، وعند المسلمين ليس واجب. عندهم هم في الطريقة واجب. أين هو الدليل؟ هل كان الصحابة يقبلون أيدي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يقبل يدهم؟ لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون يدي رسول الله، ولم يكن هو يقبل أيديهم، فهل أنتم خير من رسول الله وأصحابه؟ هل خفي عليهم خير ظهر لكم؟ قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم: يعني أربابا من دون الله بمعنى سادة لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما حرموه ما حرمه عليهم الأحبار والرهبان، يحرمونه وقد أحله الله لهم. توجبون تقبيل اليد والله سبحانه لم يوجب ذلك، فهذا عين التحليل والتحريم والتشريع بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ونسأله سبحانه أن يردكم إلى دين الحق ويتوب منكم من كان يريد الخير والهداية، ومن كان يريد الغواية فإثمه على نفسه، ولا يلومن إلا نفسه يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.